إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. وسعيدة جدا الليلة أن ألتقي بالأستاذة سالي سليمان، مرشدة سياحية. أهلا وسهلا. أهلا بك يا أستاذة منى، ومساء الخير جميعا على كل المستمعين اللي معانا. أتمنى إن شاء الله أن احنا نكون خفاف عليكم بإذن الله. أستاذة سالي، اسمحي لي في البداية أن أنا أسألك عن مكان يحتل في نفسك مكانة خاصة جدا منذ سنوات الطفولة، السنوات الأولى. إيه هو هذا المكان؟ أكتر مكان، وبتهالي مش أنا بس، أغلب المصريين، اسكندرية طبعا. يعني مين فينا ما جاتلوش فرصة أنه هو يروح يصيف مع العيلة في اسكندرية. أنا كنت محظوظة، إحنا كان عندنا كابينة في ستانلي، وكل الصيف بنبقى موجودين هناك. فأفتكر أن إحنا يعني طول اليوم إحنا في المية بنلعب على البلاج لحد ما المغرب يجي ونروح. أو أوقات كمان كنا بنسهر، يعني لما كبرنا شوية وكان مسموح لنا أن إحنا نبقى صحيين بعد الساعة 8 بالليل، كان وقتها كمان ممكن ننزل البحر بالليل. والمكان آمن جدا، وكلنا كل الناس اللي كان عندهم كباين كلنا كنا نعرف بعض من العشرة، فكأنها عيلة كبيرة جدا. وطبعا آخر المصيف بقى وإحنا مروحين العياط، وكل بقى القصص والألعاب والحكايات والمعارف، يعني دي حاجة ما تتنسيش أبدا. هي فعلا اسكندرية الجميلة صيفا وشتاء، مش بس في الصيف، وإحنا دلوقتي حتى دخلين على الشتاء، أهل اسكندرية بيحبوها جدا في الشتاء. وبرضو الناس التانيين اللي زينا اللي مش من اسكندرية بيكونوا حريصين يشوفوها في الشتاء ويشوفوا المطر فيها، يعني طعم تاني. أكيد أنا بقى كنت أكثر حظا، لأنه أنا كمان أصل عيلة والدي من اسكندرية، فكان عندي كمان رفاهية ان انا ممكن اروح في الشتاء. فبس انا بتكلم على الصيف، لانه ده بقى كان العيلة كلها والاصحاب كلهم والتجمعات والضحك واكلات السمك، يعني الموت كله كان جميل، كان رائع. يعني الأستاذة سالي سليمان المرشدة السياحية، طبعا لما أكلم مرشدة سياحية بتاخد السياح وتلف معاهم مصر جزء جزء. يا ترى الأماكن كتيرة طبعا بالنسبة لك، يا ترى إيه المكان اللي لما كنتي جدا تحبي تفرجي ضيوف مصر من السياح وتخديهم وتقولي لهم هنا مصر، كان إيه هو هذا المكان؟ عارفة يا أستاذة منى، لما يكون عندك طبق حلويات شرقية، بسبوسة وكنافة وبقلاوة، ومصر عاملة كده، يعني كل حتة ليها طعمها وليها العبق بتاعها وليها الحدوتة بتاعتها. يعني مصر الفرعونية، مصر القبطية، مصر الإسلامية، الحديث، كل حتة ليها طعمها. فأنا ببقى عندي حاجات كتير قوي عايزة أوريها للناس. يعني أقف مثلا أتكلم في الكرنك، أعظم معبد في العالم، أقف قدام الهرم وأتكلم وأحس بكم فخر غير طبيعي. أروح أسوان وجمال أسوان والألوان بتاعت أسوان، المية والسماء الصافية ولون الصحراء والخضرة والفلايك اللي ماشية في النيل. يعني ما فيش حتة أقدر أقولك بحبها أكتر من التانية. أنا معجونة بحب البلد دي، أنا بعشقها. يعني وقد إيه جات لي فرص أني أعيش برا مصر، للأسف يعني الناس مش مقدرة جمال البلد دي. أكيد في حاجات إحنا محتاجين نصلحها، بس يعني خطوة خطوة كله هيبقى حلو. لكن هي حلو، بلدنا حلو. حلوة طبعا، حلوة وجميلة وطيبة وناسها طيبين. أستاذة سالي، السياح لما كانوا بيجوا أعتقد في منهم كتير بيكونوا عارفين هم جايين يشوفوا إيه في مصر، لكن إيه أكتر مكان كانوا بيطلبوا إنهم يشوفوه، بيطلبوا منك؟ هو في أغلب الأوقات بيبقى السائح جايب برنامج مسبق، غالبا بيشوف الحاجات المهمة، يعني الهرم، سقارة، المتحف المصري، كرنك، الأقصر، وادي الملوك، معبد حتشبسوت، معبد فيلة في أسوان، جزيرة النباتات، السد العالي. ده الكلاسيك اللي موجود وأغلب السياح لما بتيجوا تشوفه. لكن في نوع تاني من السياحة اللي هو بيبقى عايز يشوف، جه مصر قبل كده شاف دول خلاص وعايز حاجة بقى تتعمل له مختلفة. أنا لما بيسألني طبعا هم في حاجة مميزة قوي مع السياح، إن هم بيبقوا عايزين يسمعوا منك أنت كصاحبة البلد، عايز إن أنت تقترحي على أماكن. فأنا دايما أطعم لهم مصر، مش بس إحنا للأسف لفترة طويلة جدا كنا مركزين على الآثار الفرعونية. مصر مش بس فيها آثار فرعونية، يعني الآثار الفرعونية جزء هام وأصيل، لكن إحنا حضارة متنوعة، عندنا كنائس بديعة، المتحف القبطي بديع، المتحف الفن الإسلامي ما فيش أروع من كده، أكبر كوليكشن موجودة في العالم، كمية طرز من الجوامع والمآذن والأسبلة والشوارع حتى والأسواق زي الغورية، وزي مثلا أوقات كده أفرجهم على حتة من المغربلين، الناس اللي بتشتري الحاجة الخضار والفراخ وزي بتنقي الفرخة والأرنب وتتوضب لها وتاخدها. فدي حاجات هم مش متعودين يشوفوها في بلدهم بالذات الأوروبيين، فدي حاجة يعني بينبهروا بيها جدا. كل ده بقى مع الريحة، مع الألوان، مع انت ماشية في متحف مفتوح، وشايفة انه مهم قوي ان احنا نروج للأماكن دي كمان، لأنها بتخلينا ناخد سائح مختلف غير السائح الكلاسيكي. أستاذة ساري، يعني يا ترى نقدر نقول على المرشد السياحي ان هو محظوظ، ان شغله هو حبه هو هوايته هو الفسحة الجميلة اللي بيشوفها؟ الحقيقة انا بعتبره فعلا انسان محظوظ. وخليني اسأل حضرتك واقولك، ساعات في اماكن بترتبط معانا بشغلنا، بمعنى ان ممكن مكان حضرتك رحتيه لاول مرة كمرشدة سياحية ما كنتيش تعرفيه قبل كده ارتبط عندك بالشغل، مكان ما كنتيش شفتيه قبل كده ورحتيه مع جروب سياحي ويحتل في نفسك مكانة خاصة. طبعا المرشد محظوظ، بس المرشد بقى مين اللي محظوظ؟ المرشد اللي شغال على نفسه طول الوقت، اللي بيقرأ طول الوقت، اللي حابب الشغلانة، مش بس شغلانة علشان هي دي أكل عيشه، لا هو كمان عاشقها. لأنه أنت في فرق بين أن أنا أنقل شغفي بالحاجة، وكل مرة بروح المكان كأني أول مرة بشوفه، ده بيتنقل على طول السائح اللي قدامي. يعني هو كمان بيحس انه بيشوف الحاجة من خلال عينيكي انت. فاذا عندك الملكة وانت فعلا حابة انك انت حابة المهنة دي وحابة انك انت تتكلمي عن بلدك بفخر وعن اثارها وعارفة ومتمكنة من المادة العلمية بتاعتك، فاكيد اكيد هيبقى محظوظ، لانه هيبقى بيستمتع في نفس الوقت. مكان مثلا احنا ايام الكلية كان جزء كبير من محاضراتنا بيبقى في المواقع الاثرية، وبنسافر كتير داخل مصر يعني، بس ما كناش زورنا ابو سمبل. فانا فاكرة ان اول مرة جالي بقى في الشغل ابو سمبل دي، يعني وقفت كده قدام المعبد، انا انعقد لساني، يعني انا ما بقيتش عارفة اوصف جمال وهيبة المكان. فالمكان ده ونفس الانطباع ده كل مرة بتخض نفس الخض من جماله ومن روعته، من فكرة مش بس بنائه أيام المصري القديم، لكن كمان عملية النقل بتاعت المعبد نفسها. وكل وقت لما بقعد اتفرج على وثائقي مثلا بيتكلم عنه، بحس انه قد ايه المعبد ده زمان ودلوقتي معجز بديع يعني. جميل جدا، واخدتينا لأبو سمبل وشايفين الصورة هناك. واسمحي بقى لي حضرتك اني اسألك عن مكان في مصر مرتبط في نفسك برائحة مميزة، ايه هو؟ حضرتك بتسأليني السؤال ده وأنا فعلا لسه من يومين كنت في العطارين. أنا بحب الحتة دي قوي، ريحة العطارة مع ريحة البخور، ريحة المسك وريحة الزيوت العطرية. المكان ده كده بحس أنه في روائح تخليكي تتنقلي لوقت القرون الوسطى وتتخيلي كده القوافل وهي جاية بالبضاعة بتاعتها من الهند ومن السند ومن المغرب، وده بيبيع العطارة وده بيبيع المسك وده بيبيع العنبر وده بيبخر وأصوات الباعة. المكان ده حتى لما باخد الخواجات معايا هقول لهم المكان ده لازم تشموه مش تشوفوه، فهو مكان حلو قوي يعني. الله، وصلتنا روائح العطارين، وصلتنا ريحة البخور والتوابل والحاجات الجميلة والمميزة دي. أستاذة سالي سليمان المرشدة السياحية، إيه المكان اللي خارج مصر بتحبي دايما تشوفيه وفي قلبك؟ هو طبعا دلوقتي السفر بقى صعب قوي يعني، لما كان سواء علشان كوفيد-19 أو حتى قبل كده يعني قصة التنقل دي بقت صعبة، بس كانت قبل كده أسهل شوية. وأنا كنت محظوظة برضو لأن والدي كان شغوف جدا بالسفر، وكان مهنته بتسمح له أنه يسافر لاجتماعات وشغل في أماكن كتير برا مصر، فكنا بنروح معاه. وكل بلد بيبقى ليها الطابع بتاعها. أنا نفسي مثلا من الحاجات اللي شفتها برا ونفسي قوي أنها تكون موجودة هنا، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. يعني دايما بيبقى ليهم مكان إذا كان مثلا على كرسي متحرك، الاهتمام بنظافة المكان. بص، هي كلها تفاصيل بتتراعى، بس قد إيه بتفرق. وطبعا بما أن أنا بشتغل في السياحة فعيني بتشوف ده كويس. هم ابتدوا يعملوا ده فعلا في مصر، في بعض المعابد ابتدى يبقى في مكان يبقى سهل إذا كان حد مثلا عنده بعض المشاكل في المشي أو بيستخدم كرسي متحرك، لكن محتاجين نعمل ده أكتر من كده. من الحاجات التانية برضو اللي شفتها برا وفرة المعلومات، يعني أقدر بسرعة أعرف أسكن فين وما يكونش غالي، وأركب إيه عشان أوصل الحتة الفلانية. كل الناس عندها معلومات سياحية لو البلد فيها سياحة، سهل جدا الناس تدلك وتساعدك. الوسائل بتاعة التنقل متوفرة وأدمية جدا ورائعة وسريعة وبديعة. لما بتروحي مثلا الموقع سواء كان حديقة، بلاج، متحف، التعامل بيبقى سهل جدا والكل عنده استعداد ان هو يساعد. الحاجات دي احنا محتاجين برضو نبص عليها شوية علشان نحطها في الاعتبار. سؤالي الأخير، الأستاذة سالي سليمان المرشدة السياحية، إيه المكان اللي حضرتك لسه ما رحتيهوش ونفسك تزوري؟ لا، أماكن كتير قوي يعني، نفسي أروح حتات كتير قوي. نفسي أروح البرازيل والمكسيك، دول أكتر حاجة نفسي أروحهم دلوقتي يعني. نفسي أروح بلاد في آسيا الوسطى علشان هم عندهم طرز مختلفة في العمارة. في أوروبا نفسي أروح إيطاليا. لا، القائمة طويلة قوي يا أستاذة منى، جدا يعني، السفر بيعلم حاجات كتير قوي. طبعا نفسي أسافر كتير، حتت كتير قوي قوي يعني. شكرا جزيلا، كل الشكر للمرشدة السياحية الأستاذة سالي سليمان. شكرا على هذه الرحلة اللي حضرتك أخدتينا فيها من اسكندرية لأسوان للعطارين ولحد البرازيل والمكسيك وإيطاليا. كل الشكر لحضرتك وتصبحي على خير. شكر لكم ولكل المستمعين، ويا رب أكون كنت خفيفة عليكم، وتصبحوا على ألف خير يا رب إن شاء الله. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.